بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول في رسالتها: حسنية محمد باوزير من حضرموت، هناك شخص ما زال يدرس وليس له مال من عمله، ولكن تحصل على بعض المال من أقاربه، وهذا المال يكفي لقضاء كفارة، هل عليه أن يكفر عن يمينه أولا أم يتصرف في هذا المال لقوته وقوت يومه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فإذا كان الطالب المذكور عليه يمين وليس لديه ما يقوم بحاله إلا ما حصل من أقاربه بقدر نفقته، فإنه لا تلزمه الكفارة بالمال، ولكن يكفر بالصيام، وذلك الصيام 3 أيام كما نص عليه الرب عز وجل في كتابه العظيم في سورة المائدة. جزاكم الله خيرا. إذن قوت اليوم أولى من تقديم الكفارات، والكفارة تبقى مؤجلة في ذمته. يعتبر فقيرا. نعم. يعتبر فقيرا. نعم. فالكفارة باقية، وإذا صام 3 أيام أجزأت. جزاكم الله خيرا. ماذا لو كان فعل شخص شيئا حراما واعتاد على هذا الشيء، ثم حلف ألا يفعله ففعله مرة أخرى، ماذا عليه وكيف توجهونه جزاكم الله خيرا؟ عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن المعاصي دواؤها التوبة. يقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالواجب على كل مسلم اقترف ذنبا أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، وذلك بالندم على الماضي من سيئاته، وبالإقلاع منها والحذر منها، وبالعزم الصادق ألا يعود فيها خوفا من الله وتعظيما له وإخلاصا له سبحانه. هذا هو الواجب على كل عاصي من الرجال والنساء، وعليه كفارة اليمين إذا حلف ألا يعود ثم عاد، عليه كفارة اليمين مع التوبة، ويطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، ومقداره 1.5 كيلو تقريبا، أو كسوتهم، كل واحد يعطى ما يجزئه في الصلاة، قميص أو إزار رداء أو عت رقبة، فمن لم يستطع هذا كله يصوم 3 أيام. والتوبة لا بد منها من جميع المعاصي. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، أخونا أيضا يسأل في باب الكفارات ويقول: هل يجب على الإنسان أن يكفر فورا أم لا مانع من أن تبقى الكفارة في ذمته؟ لا، الواجب الفورية، متى وجبت كفارة فالواجب يدار بها، سواء كانت كفارة الظهار أو كفارة بطن في رمضان أو كفارة قتل أو كفارة يمين، الواجب البدار. نعم. لأن أوامر الله على الفور إلا ما دل الدليل على التراخي فيه، والله سبحانه قال: وتوبوا إلى الله جميعا. فالتوبة واجبة من المعاصي، والكفارة جزء من التوبة، فإن العاصي إذا كان في ذنبه كفارة يجمع بين الأمرين، فالذي مثلا ظاهر من زوجته عليه التوبة والكفارة، والذي وطئها في رمضان عليه التوبة والكفارة مع قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع، والذي حلف وتعمد الحنث عليه التوبة إذا كان المعصية مع الكفارة، مثل أن يقول والله ما أشرب الخمر، والله ما أعق والدي، والله ما أغتاب أحدا، ثم يفعل عليه التوبة والكفارة جميعا. فكما أن عليه البدار بالتوبة عليه البدار بالكفارة، لأنها من تمام التوبة ومن كمالها. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا في باب الكفارة سماحة الشيخ ويقول: هل يجزئ الإطعام مثلا عن الصيام؟ الكفارة تختلف، في اليمين يجزي ولا يجوز الصيام إلا عند العجز، ليس له أن يصوم إلا عند عجزه عن الكفارة بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق، إذا عجز عن الثلاث صام. أما في مسألة القتل فإن المقدر فيه العتق على الصيام، وهكذا في الظهار إذا قال زوجته عليه كظهر أمه فإن عليه كفارة أول عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا مرتبة، وهكذا القتل العتق أولا، فإن عجز صام شهرين متتابعين إذا قتل خطأ، وهكذا الوطي في رمضان إذا وطئ زوجته في رمضان فكفارة مرتبة عليه عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، يقول المسكين نصف الصاع. أما كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير، تخيير بين الثلاثة التي هي الإطعام والكسوة والعتق، هذه مخير. نعم. إذا فعل واحدة من الثلاث أجزى، أطعم أو كسى العشرة أو أعتق كذا، فإن عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام صيام ثلاثة أيام. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت واو عين من الزلفي بعثت تسأل وتقول: صليت الظهر ولما ركعت الركعة الرابعة ورفعت من الركوع وأردت السجود عدت مرة أخرى وركعت ثم تذكرت وسجدت، فهل علي إعادة للصلاة؟ ليس عليك إعادة، عليك سجود السهو، لأنك زدت ركوعا سهوا، فعليك بعد الفراغ من التحيات والدعاء سجدتان للسهو، تسجدين سجدتين مثل سجود الصلاة، تقولين فيهما سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، تجلسين بينهما مثل ما تجلسين بين السجدتين، تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي بين السجدتين، ثم تسلمين، هذا الذي عليه. وهكذا لو زدت سجودا أو زدت ركعة خامسة في الظهر أو العشاء أو العصر أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر سهوا ثم تذكرت تسجد السهو. نعم. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث يقول: أنا مصري ومقيم في المملكة، لي جمع من الأسئلة، أسأل أولا هذا السؤال: لقد حضرت والدتي لأداء العمرة في شهر رمضان دون أن تحرم من الميقات، ثم أقامت 3 أيام في جدة قبل أن تذهب إلى مكة لأداء العمرة، فهل عليها دم أم لا؟ هذا فيه تفصيل، إذا كانت قدمت من مصر للعمرة فالواجب إحرامها من الميقات، من ميقات أهل مصر، وهو الجحفة رابغ، إذا وازنته في البحر أو في الجو تحرم، وإن كان من طريق البر إلى وصلت إلى الجحفة من طريق الساحل تحرم، وإن كان من طريق المدينة تحرم من ميقات المدينة، هذا الواجب عليها. فإذا أحرمت من جدة يكون عليها دم بذبح في مكة للفقراء، وشاة تجزي في الضحية أو شعب بدنة أو شعب بقرة، هذا هو الواجب عليها عن ترك الميقات، شاة واحدة يعني جدع ران أو ثني معز بذبح في مكة للفقراء، أو شعب بدنة أو شعب بقرة يذبح لمكة الفقراء، هذا إذا كانت نوت العمرة من بلادها من مصر مثلا، لكن ما أحرمت إلا من جدة، تساهلت أو جهلت، نعم، فهذا إحرامها صحيح من جدة، عمرتها صحيحة لكنها ناقصة، تجبر بدم لأنها تركت الميقات الشرعي الذي يجب عليها. أما إن كانت جاءت من مصر ما نوت العمرة، جاءت لحاجة، فلما وصلت جدة طرأ عليها العمرة وأنشأت العمرة من جديد نية جديدة، فإحرامها صحيح من جدة وليس عليها شيء، لأنها لم تنوي العمرة إلا من جدة، لم تنشئها إلا من جدة. وهكذا مثلا من جاء من الرياض إلى جدة، أو من المدينة إلى جدة، أو من الشام إلى جدة، أو من غير ذلك، وما عنده نية عمرة، فلما وصل جدة طرأ عليه وأنشأ العمرة وأحب يعتمر، ليس عليه شيء، ميقات إحرامه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك، يعني دون المواقيت، فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، يعني من كان دون المواقيت يكون إحرامه من حيث أنشأ النية، نية الإحرام، جدة أو الشرايع أو التنعيم أو مسلم أو غير ذلك، إلا الحرم، إذا كان في وسط الحرم يخرج إلى الحل، إذا طرأ عليه في مكة يعتمر يخرج إلى الحل، يعني الرسول أمر عائشة أن تخرج إلى الحل عليه الصلاة والسلام لما أرادت العمرة، قال: اخرجي إلى تنعيم، تنعيم أدنى الحل، فإذا كان في مكة وطرأ عليه العمرة عن نفسه أو عن أبيه الميت أو أمه الميتة أو عن غير إمام من أمواته أو عن أبيه العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى بره، أن يخرج إلى الحل في العرفات، مثل تنعيم يسمونها مساجد عائشة، مثل الجعرانة، يعني خارج الأميال وراء الأميال من الحل، ثم يلبي بالعمرة ويدخل. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، متى تكون جدة ميقات؟ جدة ميقات لأهلها، لأهلها، وميقات لمن وصل إليها ما عنده نية عمرة ولا حج، ثم طرى عليه في جدة يحرم منها. نعم، وصل إلى جدة من أمريكا، من أوروبا، من أفريقيا، من أي مكان، نعم، ما عنده نية، جاء جدة للتجارة أو لأسباب أخرى، ثم بعدما وصل أنشأ العمرة، أحب أن يعتمد، نعم، أو أحب أن يحج وقت الحج، يحرم من جدة ولا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. هل هناك صنف ثالث؟ إذا كان إنسان لا يوازن الميقات إلا إذا وصل جدة، جاء من بلد، نعم، لكن ليس في حذائه في البحر أو في البول أو في الجو، ليس حد، ليس طائرة ولا شيء ولا سفينة تحاذي ميقاتا إلا جدة، ما يمر على ميقات إلا حتى يصل جدة، هذا يحرم من جدة، يحرم من إذا وجد. يقال إن بعض الخارجين من السودان، نعم، أن إذا جاء من جهة الغرب رأسا أنه ما يكون له ميقات إلا جدة، أنه ما يحالي شيء إلا جدة، من مر سودان، يقال، يقول بعض علماء السودان، نعم، فإذا وجد إنسان خرج، يعني سافر من ميناء في السودان أو غيرها لا يحاذي ميقاتا إلا جدة، ما يمر على ميقات إلا حتى يصل جدة، يكون إحرام من جدة. نعم، جزاكم الله خيرا. من يقول: طالما أن الدم يسدد النقص وسوف أحرم من جدة، ما رأيكم؟ ما يجوز له، لا يجوز. تعمد يلزمه الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حج عمرة، وقال في اللفظ الآخر: يهل أهل مدينة من الحليفة وأهل الشام من الجحفة. معنى يهل هذا معنى الأمر، نعم، خبر معنى الأمر، نعم، وفي اللفظ الآخر يهل باللام لام الأمر، يهل أهل المدينة من الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وأهل يمن من يلملم وأهل العراق من ذات عرق. هذه مواقيت حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى من أراد الحج والعمرة يحرم منها إذا مرها وجوبا إذا كان يريد الحج والعمرة. أما إذا كان ما أراد إلا التجارة أو زيارة غريب أو صديق، نعم، أو حاجات أخرى، لا يلزمه الإحرام، لكنه يشرع له، إلا إذا كان ما أدى العمرة عمرة الإسلام ولا حج الإسلام وقد مر عليها، يلزمه الإحرام لأنه وصل إلى مكة حينئذ، نعم، استطاع، نعم. فإذا وصل إلى مكة وما أدى عمرة الإسلام يحرم، يلزمه الإعتمار، يعني يلزمه يحرم من الميقات بالعمرة، لما من الله عليه بالاستطاعة. طيب. او جاء في وقت الحج يلزمه ذلك ايضا. طيب. لكن ما حج. نعم. جزاكم الله خيرا. من الاردن عمان المستمع سالم الكعابنة بعث يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم من لم يصلي صلاة الفجر ويؤدي صلاة الفجر مع الظهر بدون سبب أو عذر، هل تصح أصلا؟ عند جمهور أهل العلم عليه القضاء مع التوبة إلى الله، عليه يتوب إلى الله ويندم على ما فعل من الجريمة السيئة ويصلي يقضيها. وذهب بعض أهل العلم أنه إذا تعمد هذا يكون كافرا ولا هي التوبة ولا يلزمه القضاء، لأن جريمته عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهذا تعمدها حتى خرج وقتها فيكفر بذلك ولا يلزمه القضاء وعليه التوبة. ولكن إذا قضى احتياطا خرجا من الخلاف مع التوبة إلى الله يكون حسنا إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة بقراءة الفاتحة فقط؟ نعم، الحمد لله، إذا لم يقرأ إلا الفاتحة صحت صلاته، جميع الصلاة الخمس إذا لم يقرأ إلا الفاتحة صحت، لأنها ركن الصلاة، وما زاد عليها مستحب ليس بواجب. لكن السنة يزيد عليها في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والسنة يزيد عليها في الفجر أيضا، هذا السنة، لأن الرسول كان يزيد عليها عليه الصلاة والسلام. لكنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب، فدل على أنها ركن والباقي مستحب. نعم. جزاكم الله خيرا. من لم يقرأ الفاتحة في صلاة سماحة الشيخ كيف توجهونا لو سمحتم؟ أما إذا كان إماما أو منفردا فإن صلاته غير صحيحة. غير صحيحة، لابد عيدها. نعم. لأن الفاتحة ركن الصلاة ولا يجبرها شيء أبدا، لابد من إعادتها. الله المستعان، حسبي الله. أما إذا كان مأموم فإن العلماء اختلفوا في المأموم هل تلزمه الفاتحة أم لا، والأكثر على أنها لا تلزمه وأن إمامه يقوم مقامه في ذلك، والصواب أنها تلزمه، الصواب أنها تلزمه الفاتحة يقرأها ولو مع الإمام، يقرأها مع الإمام ثم ينصت إذا كان الجهلية، لعموم قول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ولأنه عليه السلام قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا نص في المأمومين، نص وهو صحيح فواجب الأخذ به. لكن لو فاته القيام لأنه تأخر لم يأتي إلا في الركوع أجزأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر والنبي راكع فركع من الصف ثم دخل في الصف لم يأمره بقضاء الركعة، لأن معذور بفات القيام. ومثله من كان مع الإمام ولكن سهى عن قراءة الفاتحة، أو يعتقد قول الجمهور أنها لا تجب عليه، صلاته صحيحة، أو جاهل بالحكم الشرعي فلم يقرأ يحسبه أنه لا يلزمه القراءة مع الإمام، هذا صلاته صحيحة، كالذي جاء والإمام ركع بجامع العذر. جامع العذر. نعم. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لأخينا يقول: أنا شاب في مكان عملي، وأثناء دوامي لا يسمح لي بالخروج من مكان العمل، ذهبت إلى صلاة الجمعة، هل تصح؟ الأقرب والله أعلم أنها تصح صلاة الجمعة، لكن لا يجوز لك حتى تخبرهم، حتى تخبرهم بأنك لا تستطيع أن تترك الجمعة، فإما يسمحوا لك وإما يضعوا بدلك، لا تفرط في عملك إلا بإذنهم، يعني الحراسة أمرها عظيم والخطر في تركها كبير في بعض الأحيان، فالواجب عليك أن تستأذن أو تعتذر، تقول: لا أوافق على هذا الأمر، أو تستأذنهم فإذا أذنوا لك صليت الجمعة، وإلا فالزم الحراسة وصلي في مكانك ظهرا. جزاكم الله خيرا. من المكلا حضرموت إحدى الأخوات المستمعات بعثت تقول: أختكم في الله خا حا العكبري فيما يبدو لها ثلاثة أسئلة تدور حول خروج المرأة من بيتها، إما للتعليم في المساجد أو للدعوة إلى الله أو للزيارة وصلة الأرحام، وتسأل كيف يكون هذا، ولا سيما إذا لم يكن لديها من يذهب بها في سيارته، هل تركب مع أجنبي جزاكم الله خيرا؟ هذا عمل طيب، خروجها للتعليم أو النصيحة أو عيادة المريض أو زيارة الأقارب الطيبين، كل هذا عمل طيب، لكن عليها أن تتحرى الأمر الشرعي، تكون متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة، لا تبرج ولا تبدي شيء من زينتها، وتكون متحفظة متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة، ولا تخرج بطيب لأن الطيب يختن الناس أيضا، فتذهب إلى المسجد أو إلى المستشفى أو إلى جيرانها أو قاربها، لا بأس بذلك، ولو وحدها تمشي على قدميها إذا كان ما في خطر ولا كان المحل آمن، فلا حرج، تذهب على رجليها مثل ما كان نساء الصحابة يخرجون في المدينة. طيب. أما إذا كان هناك خطر فليس لها خروج، الخروج إلا مع من تأمن، إما جار أمين أو امرأة طيبة تمشي معها في السوق حتى تصل. أما مع السواق في السيارة فلا، لأن خطير، بعد إذا ذهب بها السواق إلى ما لا تحمد العقبة وليس في اختيارها، فلا تذهب مع السائق وحدها، لا بد يكون معها آخر، إما زوجة في السائق أو شخص آخر أو محرمها إذا تيسر أو امرأة أخرى، يعني تكون على طريقة آمنة، تذهب معها في طريقة مأمونة لا تتهم فيها، ولا يكون معها ولا تكون وحدها معها، بل يكون معه ثالث أو ثالث ورابع، لا بد من هذا. أما وحدها لا، لا تذهب معها وحدها، أو مع ثالث لكن متهم تتهم به، لأن الثالث ليس بجيد يتهم، لا تكون معه، لا تكون في السيارة مع السائق إلا في طريقة آمنة، طريقة طيبة ليس فيها خلوة. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة شيخ، فاتني أن أذكر أمرا رابعا ألا وهو إجابة الدعوة، ولا سيما في الأفراح. لا بأس، أيضا كذلك هذا خروج شرعي. نعم. هي في الدعوة للعرس. نعم. أو لوليمة دعاها إليها أقاربها أو جيرانها، وهي وليمة ليس فيها فتنة ولا فساد، فلا بأس تجيب الدعوة لعموم الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم في حق المؤمن ويجيبه إذا دعاه، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، وهذا يعم الرجال والنساء. الحديث الآخر، من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. تجب الدعوة في حق الرجال والنساء أمر مطلوب واجب، لكن في حق الزوجة تكون بإذن زوجها، تكون إجابة بإذن زوجها، وتكون على طريقة آمنة ليس فيها خطر. نعم. في دينها، فإذا كانت الدعوة سليمة والمحل سليم والإذن والزوجة كان لها زوجها آذن، فلا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن نفس الشروط لطلب العلم وللدعوة إلى الله وللمستشفى تنطبق أيضا على الذهاب. نعم. لإجابة الدعوة. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول، بالنسبة لما تستعمله بعض النساء مما يسمى لفافات الشعر أو المطاوي كما يسمينا، الذي يعمل على لف الشعر، هل يعتبر هذا تغيير لخلق الله أم يجوز للمرأة أن تستعمله؟ لا أعلم فيه حرجا، لف الشعر وضبطه لا أعلم شيئا، قد يشبه أسمة البخت التي جاءت في الحديث في قول صلى الله عليه وسلم، صنفان من أهل النار لما رأهما رجال بأيديهم سياط يضرب بكالنار البقر يضرب بها الناس، يعني ظلما، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمة البخت النائلة لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحها. هؤلاء النساء المذمومات يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علامتهن أن رؤوسهن كأسنة البخت النائلة. قال أهل العلم بالبخت النائلة أن لها شبه السنامين بينهما فجوة، فإذا لبدت على رأسها أشياء تجعلها كالسنامين كره ذلك، لأنها تشبهت بهؤلاء النسوة التي هذه علامتهن. أما إذا كان هذا التلبيد قليل ولا يشكل شبه سنامين وليس لهما يقربه من هذا الوصف، فلا حرج فيه إذا كانت قصدها لا يؤذيها، إذا كان عمائل مطروحة تؤذيها بعض الأحيان أو تقرن هذا أستر لها في خروجها ودخولها بين أحمائها وغير أحمائها فلا حرج في ذلك، لكن عند الصلاة تحلها تجعل عمائل على حالها، وعند مسح الرأس تطرقها حتى تمسح رأسها من الوضوء حتى يعم مسح الرأس، يعني من مقدم الرأس إلى منابت الشعر، آخر منابت الشعر إلى مؤخر الرأس تطرح العمائل حتى تمسح على جميع رأسها من مقدمه إلى آخره، ومن حدر من العمائل بعد ذلك لا يجب مسحه، المسح يكون من منابت الشعر من مقدم إلى المؤخر، وتطرح العمائل حتى تمسح على مقدم رأسها ومؤخره، ولا تفعل أشياء مما يشبه من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كأسنة البخت المائلة، تبتعد عن هذا الوصف مهما أمكن. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: نرجو من سماحتكم تفسير قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من جلس يذكر الله بعد الفجر حتى تشرق الشمس فيصلي لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بأمر من أمور الدنيا إلا كتب الله له أجر حجة وعمرة تامتين، هل الركعتان هما ركعتا الضحى؟ نعم، يصدق عليهما أنهما صلاة الضحى، إذا جلس بعد الصلاة يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يعلم العلم ثم صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس حصل له هذا الخير العظيم، ولا أعلم أن فيهما لا يحدث لنفسه، هذه جاءت في حديث آخر، لكن صلى ركعتين صلاة شرعية حصل له هذا الأجر، أما لو لا يحدث نفسه هذه جاءت في حديث آخر، حديث عثمان رضي الله عنه في من توضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين بعد الوضوء لا يحدث في نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هذه في صلاة سنة الوضوء، والمشروع لجميع الصلوات الإقبال على الصلاة وعدم تحديث النفس في جميع الصلوات النافلة والفريضة، المشروع فيها جميعا أن يقبل المؤمن على صلاة ويخشع فيها ويحذر الاشتغال بحديث النفس، يهد نفسه في هذه الأمور حتى يفرغ قلبه لخشوع في صلاته والإقبال عليها نافلة أو فريضة، والفريضة أهم. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا يعم الصلاتين الفرض والنفل، لكن الفرض أهم وأعظم، فالواجب على المؤمن أن يعتني بصلاته ويصلي صلاة تامة مطمئنة فيها حتى يكون أداها كما شرع الله، وإذا اجتهد في الخشوع كان أكمل، والخشوع يكون بخشوع القلب وخشوع الجوارح وترك العبث، يقبل بقلبه وقالبه يعني بقلبه وبدنه على الصلاة حتى يخشع فيها أجر ربه، وأقل ذلك الطمأنينة الواجب، أقل شيء يطمئن في ركوعه وسجوده وجلس بين السجدتين واعتدال بعد الركوع لا بد من الطمأنينة، فإن نقرها بطلت، إن نقرها ولم يطمئن فيها بطلت. قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى أعرابيا دخل المسجد فصلى ولم يتم صلاته فأمره يعيد الصلاة 3 مرات لأنه ما أتقنها ما أكملها، فقال الأعرابي: يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني كمل الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية أخرى: ثم أقرأ بأم القرآن يعني فاتحة وبما شاء الله، ثم اركع حتى تطمئن الركعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاة كلها، هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على جميع المصلين العناية بهذا الأمر بالطمأنينة وعدم النقر، والمشروع أن تكون الحالة أكمل بأن يخشع بقلبه وقالبه ويجتهد مع الطمأنينة، يخشع خشوعا كاملا بقلبه وجوارحه، قد أقبل على صلاته وخشع فيها ربه وأعطى فيها قلبه فلا يعبث ولا يحدث نفسه بالوساوس الأخرى، بل يقبل بقلبه وقالبه ويجتهد في ذلك، فإن صلاته بها تكون أكمل والأجر يكون أعظم، والله المستعان. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.